يعظ ابنه فيحذره من كل شر. الأمر الثاني، لقمان يعظ ابنه فيأمره بكل خير. الأمر الرابع، لقمان يربي ولده على مراقبة الله عز وجل. لماذا ضاع؟ أما الأمر الأول، لقمان والحكمة. لقمان كان عبدا موصوفا بالحكمة، كان عبدا موصوفا بالحكمة التي من الله بها عليه، كما قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة يا عباد الله هي القول المناسب للرجل المناسب في الوقت المناسب بالمقدار المناسب والأسلوب المناسب. الحكمة هي القول المناسب للرجل المناسب في الوقت المناسب بالمقدار المناسب والأسلوب المناسب. فلقمان كان عبدا موصوفا بالحكمة، رفع الله ورفع بك وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. مر رجل على لقمان وهو بين الناس يدرسهم ويعظهم، فقال له رجل: ألست عبد بن فلان؟ فقال لقمان: بلى. فقال رجل: ألست الذي كنت ترعى الغنم عند جبل كذا؟ قال لقمان: بلى. فقال له رجل: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ فما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال له لقمان: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السكوت عما لا يعنيه. الذي رفع به ورفع شهده يقول لقمان: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السكوت عما لا يعنيه. لقمان كان عبدا موصوفا بالحكمة وبالحكمه يا عباد الله. فاسمعوا ففيها عبرة وعظة من حكم لقمان. يقول لابنه: يا بني إن الله إذا استودع شيئا حسبه. وقال له: يا بني أكثر من قول رب اغفر لي فإن لله ساعة لا يرد فيها ساقيا. وقال له: يا بني اتخذ تقوى الله تجاره ياتيك الربح من غير بضاعه. يا بني اتخذ تقوى الله بضاعه ياتيك الربح من غير بضاعه. ويقول له: يا بني من كذب ذهب ماء وجهه، ومن ساء خلقه كثر غضبه، ونقل الصخور من اماكنها ايسر علينا من افهام من لا يفهم. يا بني من كذب ذهب ماء وجهه بعقله: يا بني لا يحصل طعامك إلا الأصيام، وشاور في أمرك العلماء. ويقول له: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس العلوم. ويقول له: يا بني إياك والدين، يا بني إياك والدين، فإنه خير في النهار وقطم في الليل، وما منكم إلا وجد والدين. فصدق لقمان: إياك والدين، فإنه خير في النهار وقطم في الليل. ويقول لقمان لابنه: يا بني تخيل المجالس على عينك، يا بني تخيل المجالس على عينك، فإن وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن كنت عالما لفعلت علمك، وإن كنت جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليك برحمة فتصيبك معهم، وإن وجدت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن كنت عالما لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا زادوك غيا، ولعل الله ان يطلع عليه بنقمة فتصيبك معه. وقيل ان لقمان قال له سيده: يوما اذبح لنا شاة. فذبحها لقمان، فقال له سيده: اخرج منها اطيب ما فيها. فأخرج لقمان اللسان ربه. ثم مرت الأيام، فقال له سيده: اذبح لنا شاة وأخرج لنا منها أطبخ ما فيها. فأخرج لقمان اللسان ربه، فتعجب سيده فسأله عن ذلك، فقال لقمان الحكيم: قال ليس شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا شيء أكبر منهما إذا خبث. ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالذي يؤتي الحكمة هو الله، والله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأمر الثاني: لقمان يعظ ابنه فيحذره من كل شر. يقول الله عز وجل على لسانه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله. يحذر ولده من الشرك. عباد الله، أتدرون لماذا يحذر لقمان لأن الشرك يحبط الأعمال، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لقمان يحذر ولده من الشرك لأن الشرك يمنع مغفرة الذنوب يوم القيامة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لقمان يحذر ولده من الشرك لأن الشرك سبب للخلود في نار جهنم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقمان يحذر ولده من الشرك لأن الشرك من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا من لقمان يحذر ولده من الشرك يا عباد الله، لأن الشرك يجعل صاحبه من شر الله. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي أولئك هم شر الناس. لقمان يحذر ولده من الشرك لأن الشرك يمنع الأمة من التمكين بالأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم من بعد موتهم أن شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لقمان يحذر ولده من الشرك لأن الشرك يا عباد الله يفرق الأمة أحزابا وشيعا. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لقمان يحذر ولده من الشرك لأن الشرك ظلم عظيم كما قال تعالى على لسانه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. عباد الله، لقمان يتقي الله في ولده، يأمره بالإيمان ويحذره من الشرك. فمن منا يتقي الله في ولده؟ يقول له: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تحلف بغير الله، يا بني لا تذبح لغير الله، يا بني لا تدعو غير الله، يا بني لا تستغيث بغير الله. من منا يتقي الله في ولده؟ لقمان يحذر ولده من الشرك كما قال تعالى على لسانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. يحذر ولده من التكبر على خلق الله. اتدرون لما يا عباد الله؟ لان الكبر حذر الله عباده منه، فقال تعالى: ولا تمشي في الارض مرحا، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول الله عز وجل لابن ادم: يا ابن ادم لا تمشي في الارض مرحا. لما؟ لانك يا ابن ادم مهما تكب على كبر على الله فلن تخرق الارض، ومهما فلن تبلغ الجبال طولا. فلم تتكبر ولا تمشي بالارض مرحا انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول في الحديث القدسي: العز رداح والكبر رداح، فمن نازعني فيهما القيته في النار. تحذير من الكبر. لقمان يحذر ولده من الكبر لان الله لا يحب المستكبرين. قال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم، شيخ ثالث وملك كذاب وعاقل مستكبر. لقمان يحذر ولده من الكبر لأن الكبر يمنع صاحبه من دخول الجنة. قال تعالى: تلك الدار النافعة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لقمان يحذر ولده من الكبر لأن الكبر لدخول جهنم. قال تعالى: إن الذين يحذر ولده من الكبر، لأن الكبر سبب لنزول العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قصفنا به الأرض. أتدرون عباد الله من الذين خسف بهم الله الأرض؟ المتكبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا رأسه يقتل في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لقمان يحذر ولده من الكبر، لأن الكبر سبب للهوان والدنيا والقيامة في أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الطرف في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. المتكبر يحشر يوم القيامة مثل النمل الصغير في صور الرجال، ليعرفه الناس ويعرف الناس، يغشاه الذل من كل مكان. فانظر يا عبد الله ان تتكبر على خلق الله وربي ولدك على التواضع، وحذره من الشرك والكبر. الامر الثالث: لقمان يعرض ابنه فيقرأه في كل خير، كما قال تعالى على لسانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال له أيضا: واقبض في مشيك واقبض من صوتك، إن أنفع الأصوات لصوت الحمير. لقمان بعد أن دعا ابنه إلى الإيمان وحضره من الشرك، يأمره بالأعمال الصالحة وفي مقدمتها الصلاة، ويأمره أن يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمره بالصبر على ذلك، وهذا هو سبيل النجاة من الخسران المبين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، لقمان يأمر ولده بالصلاة: يا بني أقم الصلاة، في وقت ضيع الشباب الصلاة إلا من رحم ربي، في وقت ضيع الأبناء الصلاة إلا من رحم ربي. كم من المسلمين يأتي إلى المسجد ويصلي ويحافظ على الصلاة ويترك أولاده بل وزوجته لا يصلون. يا بني أقم الصلاة، يأمر بالصلاة يا عباد الله. أتدرون لما؟ لأن الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة سبب في فلاح الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون، أي تحقق الفلاح للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة تقرب الإنسان من الأخلاق السليمة والصفات القبيحة الجميلة. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وهذه صفات قبيحة استثنى الله إلا المصلين، إلا المصلين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال رب العزة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تجارة رابحة، تجارة رابحة، فيا تارك الصلاة أنت في خسران مبين، ويا من تحافظ على الصلاة أنت بجد تاجر مع الله تجارة رابحة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الصلاة نور في الوجه ونور في القلب ونور في الخمر ونور يوم القيامة على الصراط. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصلاة نور. الصلاة سبب لدخول الجنة. قال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين والذين هم على صلواتهم يحافظون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم يأمر لقمان ولده بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك يا عباد الله لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر عمل خير الله، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة من عذاب الله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويأمر لقمان ولده بالطهارة: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والطهارة هو من صفات عباد الرحمن، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. التواضع يا عباد الله خلق حميد يحبه الله، ولذلك أمر به. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حكم علي أن تواضعوا. التواضع يا عباد الله يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أما العنصر الرابع لقمان لربي ولده على مراقبة الله عز وجل، كما قال تعالى على لسانه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان يربي ولده على مراقبة الله. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن الله رابع، لأن الله مطلع علينا، لأن الله ناظر إلينا، لأن الله يراقبنا، كما قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان الإمام أحمد يتمثل دائما بهذه الأبيات ويبكي: إذا ضاع خلوك الدهر يوما فلا تقل خلوك، وقل ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يمينه. لقمان يربي ولده على مراقبة الله عز وجل. أتكون لمن يا عباد الله؟ لأن من علم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأن الله يراقبه لا يختلف المعاصي أبدا. فهذا يوسف عليه السلام في بيت امرأة العزيز سيدته اشتراه بمالها امرأة ذات منصب وجمال غلقت الأبواب وقالت له حينها رمضته عن نفسه قالت منه الفاحشة. ولكن ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فقال إني أخاف الله. وهذه امرأة في الصحراء فرع غنم يراودها أعرابي عن نفسها يطلب منها الفاحشة ويقول لها مطمئنا لا تخافي لا يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت له المرأة التي تعبد الله كأنها ترى. فقالت له ويحك وأين رب الكواكب ويحك وأين رب الكواكب. وهذه المرأة تقول لابنتها أخذت الزبد بماء. فقالت الفتاة يا أما إن عمر ينهى عن ذلك. فقالت الأم إن عمر لا يرانا. فقالت الفتاة يا أما إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا فرب عمر يرانا. فمن مين يسد الله في عمله أينما كان؟ فلا يغش ولا يغتشي ولا يسرق ولا يختلط ويتق الله في عمله أينما كان لكي يعتقد بأن الله يراه. عباد الله لقمان يربي ولده على مراقبة الله لأن الله عز وجل يسجل علينا ما نعمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم يحاسبنا على ذلك يوم القيامة. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ووجدت ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه وصايا لقمان. أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة لقمان فهذا الذي نعيش معه إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين ورب ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا واتقوا الله لي ولكم وأقم الصلاة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام